فضيلة الشيخ يعلم الله أنني أحبك في الله. ثم يا فضيلة الشيخ نسأل الله أن يجعله ويكون متحبنا في الله. نسأل الله. نعم. ثم يا فضيلة الشيخ بعض الشباب إذا سمع المؤذن قام وذهب إلى الصف الأول ويدع مكانه الذي كان يأخذ منه العلم، فهل هذا يعتبر من قيام المكان الفاضل إلى المكان المفضول؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الله هذا يعني محل تأمل، كونه يبقى يستفيد أفضل، لكن يكون يتقدم له وجه، لكن هو يبقى يستفيد أفضل. نعم.